قال الإمام مالك رحمه الله: عتق أمهات الأولاد وجامع القبائل العتاب. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لما وليدة ولد من سيدها فإنه لا يطيعها ولا يحفظها ولا يواجهها وهو يستمتع بها فإذا مات فيها. ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عن أحكام أمهات الأولاد وما لا يجوز إجراؤه عليهن. قال عمر: نعم. قال: أيما وليدة ولد. أيما، تعلمون بأن أي للعموم وما للتأكيد. أيما وليدة، الوليدة تطلق على الأمة وتطلق على الجارية وتطلق على المملوكة، فكل ذلك مسمى واحد. نعم. ولدت من مين؟ من سيدها، لا من زوجها، لا من طريق غير مشروع، ولدت من سيدها. وكلمة ولدت على الغالب قد تحمل ولا تلد، بأن تنزله سقطة، فكل ذلك يرجع إلى الأصل وهو علوق الرحم بشيء من سيدها. نعم. عمر يقول: أيما إيه؟ وليدة، ها ولدت من سيدها، لكن إذا ولدت على فراشه، ولدت على فراشه، نقول الولد للفراش، ولكن لا يعتقها لأنه لم يكن منه، إنما نلحقه بالفراش حفظا للنسب. ولكن أحكام أم الولد، أحكام الحرية، لا يعتقها. نعم. وهذا تجدونه عند قضية الزمعة وسودة. أيما وليدة حملت من سيدها فإيش؟ إنه لا يبيعها سيدها ولا يهبها. قل: هذه هدية مني لك يا فلان. نعم. ولا يورثها، يعني لا تورث عنه من بعده. يورث الإماء الأخريات اللائي لم يحملن كما يورث الدراهم والدنانير، أما هي لا يورثها ولا تدخل في التركة ولا تؤخذ ميراثا. هذه أحكام ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه على سبيل الاستقصاء والعموم ولا سبيل المثال، إنما ذكرها على سبيل المثال. لو كان السيد مدينة وطولب برهن في دينه، يرهن أم الولد؟ لو كان عنده أما أخرى ولا عبد، يرهن ولا لا؟ يرهن العبد ويرهن الأمة التي لم تكن أم ولد، لأن الغرض من الرهن عند الأجل وفاء الدين، فإذا لم يفي بالدين بيع الرهن وسدد الدين. إذن أم الولد لا يمكن أن تباع في نهاية الأمر ويسدد منها الدين، إذن لا يحق رهنها. هل يوقفها؟ يصح أن يوقف أم الولد ولا لا يوقفها؟ لا يصح، لأنها تكون مملوكة في وقفيتها، ويكون تصرف منه فيها بعد موته، وهي بعد موته تملك نفسها ولم تقبل أن تكون وقفا على جهة ما. هل يجوز أن يؤاجرها؟ يؤجرها بالشهر؟ يجوز لما يجوز؟ ها أنتم في وقت تقول عمل المرأة، يجوز أن يعقد عقد أجرة وتخدم بالشهر ويأخذ راتبها ولا ما يجوز؟ كلكم لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. هي في حياته تخدمه أم لا؟ ولا ملكت نفسها؟ له عليها حق الخدمة ولا ماله؟ له، من حقه أن يستوفي خدمتها بنفسه أو بواسطة. له أن يؤاجرها عند امرأة تخدمها ويأخذ الأجرة، له أن يؤاجرها عند أمين أو شيخ أو كبير أو كذا إذا خشيت الفتنة، كما تؤاجر المرأة نفسها. المرأة الضئر ترضع بأجر والمرأة تعمل بأجرة، إذا كانت احتاجت إلى ذلك وكانت في مأمن من فتنة وكذا لا مانع في ذلك. فمن له للسيد حق أن يستمتع منها في شخصها، وله أن يستفيد منها في عملها، سواء خدمته، خدمت أحد من آبائه، أو أخدمها جاره تخدمه، لكن لا يهبها، لأن الهبة تملك، والتملك يبيح البضعة، وهي لا يباح بضعها، لكن المنفعة والعمل لو كلفها لأن تغزل وأن يأخذ الغزل ويبيعه استفاد منها ولا لا؟ استفاد منه. إذا يمتنع على سيدها أن يتصرف فيها تصرفا ينقل الملك أو يؤول إلى نقل الملك، أما ما عدا ذلك من استمتاع بشخصها وتأتي بالأولاد بلد الولد الواحد أو بانتفاع من عملها له شخصيا أو لغيره مجانا أو تبرعا أو كان بأجر ويأخذ الأجر. فإذا مات السيد الذي جاءت بولد منه فهي حرة، يعني اعتقت نفسها بولدها، لا يقال ننظر الى ثلث المال هل يتحملها ام لا، لا، لانها تحررت لا من ثلث المال ولا بوصية السيد، وانما تحررت بايش؟ بالولد. كان مقتضى هذا ان تكون حرة من اول ما حملت، ولكن ما الشرع اعطاه حق الاستمتاع منها وبدل الولد ولدين الى ان يموت، لان ملكه قائم عليها. فالنقطة التي مات فيها النقطة التي تليها على الخط عتقت، لا يلتقي عتقها وموتها وموته في نقطة صفر واحد، ولكن صفر بجانب صفر، صفر الموت بجانبه صفر العتق. ومن هنا لم ترث، لأنها لم تجتمع حريتها مع حياته في لحظة. إذن هذا ما يتعلق بحكم أم الولد فيما يتعلق بعتقها بولدها، أيا كان نوع هذا الولد، ذكورة أو أنوثة، عاش الولد أو لم يعش، ما دام قد تحقق ولو قطعة لحم فيها تخصيص الإنسان، ويبقى للسيد حق الاستمتاع بشخصيتها والاستفادة من ورائها إلى أن يموت فتعتق. نقولنا نقطة الصفر، صفر الموت وصفر الحياة، لم تكن حرة وقت موته، لم تسترد حريتها مع حياته في صفر واحد، ومن هنا يكفيها انها ايش؟ امتلكت نفسها وليس لها من التركة شيء. نعم. يدها وهي حامل، وتبين حملها، لو شككنا في الحمل انتظرنا لها حتى تضع او يتفشى هذا يكون ريح ولا ورم، فان ثبت ان الذي ببطنها هو حمل من سيدها ثبت عتقها من تاريخ ايش؟ صحة نزول الولد او صحة اثبات الولد في الرحم. بمعنى لو ان لها ولد حر ومات بعد سيدها وهي لم تضع الحمل وتبين انها حامل من سيدها قبل موت ولدها ثبت لها الميراث. فاذا لو مات السيد وهي حامل ان تحققنا الحمل تحقق العتق، وان شككنا في الحمل انتظرنا، فان ثبت الحمل اعطيك حكم العتق من تاريخ اثبات الحمل لا من تاريخ الولادة، بحيث كما قلنا لو مات لها ولد وهي ترثه لو كانت حرة لثبت لها الميراث بوجود الحمل من سيدها. يجوز له عتقها في الكفارات او في الواجب. نعم جزاها الله خير. من حقه ان يعتقها قبل موته، يعجل بعتقها، احنا ايش نبغى الا عتقها. فلو كانت عليه رقبة واجبة هل تجزي او لا تجزي؟ التحقيق انها تجزي لانها لا زالت حتى الان رقبة مملوكة. لا تعتبر زوجة لان اباحتها بملك اليمين لا بعقد زوجتك قبل، ولكونها ليست زوجة لا ميراث لها. وايضا من ناحية الزوجية عنده 20 ام ولد وكل واحدة جابت ولدين 3 وعندهم رأتان زوجتان بالعقد، الزوجتان لهما القسم في الحياة الزوجية ولا لا؟ لهما القسم، والخمسين انا، 20 هما لهم حق القسم فيما بينهم، ها؟ لهن القسم مع الزوجات. عنده زوجتان واثنتان امهات اولاد، الزوجتان لهما قسم الزوجية ليلة وليلة ولا اسبوع واسبوع، وامهات الاولاد لا، ينتظرن فضل الله. ليس عليه واجب ان يقسم لهن، وانما على رغبته وطيب خاطره. ولكن لا يحق للسيد ان يجحف بمملوكته، اما ان يعفها واما ان يزوجها او يبيعها. اما تبقى اما وهي امرأة، وكما قال ابن حزم لا فرق بين الامة والحرة في الانوثة بشيء، ما عند الحرة عند الامة. فكما ان الحرة لها حق بالقسم تستوفي ولا تدروها كالمعلقة، كذلك الامة يجب عليه ان يراعي حالتها وان يعفها بما يراه بما يستطيعه، لا ان يغفلها مرة واحدة، فان هذا يعرضها الى الخطر ويكون شريكا في سبب ذلك. اذا عليه ان يعفها بما تيسر منه، فان عجز عن ذلك يزوجها، واذا زوجها لا تخرج عن ملكه، بل هي زوجة في عصمة رجل اخر، واولادها من ذاك الرجل عبيد له، ما لم يسر ذلك الزوج بان يحررهم. فاذا طلقها زوجها رجعت لسيدها ويزوجها من رجل اخر. وهكذا اذا لا قسم للاماء مع الحرائر، ولا يحق للسيد ان يجحف بهن. نعم. احنا ما قلنا يبيع اولاده، احنا قلنا زوجها من رجل ثاني. لو انها جاءت من زوجها باولاد وزوجها مرة اخرى وجاءت باولاد، صار عنده ما شاء الله 20-30 ولد من هؤلاء الازواج، وقال هذول كثير انا بخفف منهم، واراد ان يبيع البعض ويبقى الام عشان يزوجها مرة اخرى، اجوز له ذلك؟ ولا نرجع لقضية عمر؟ نسيت قضية عمر لما سمع الهيعة وسأل قال ماذا؟ قالوا جارية من قريش بيعت دون امها، فقال لا تقطع الارحام، وكتب الى الامصار واستشار الموجودين، قال اصنع ما بدا لك، فكتب بألا تباع امهات الاولاد. طيب هذه امهات الاولاد، كلمة امهات الاولاد هي في العرف الخاص التي حملت من سيدها، ولكن المرأة التي ولدت من اي رجل الان صارت ام اولاد ولا لا؟ ام الولد لو كان عندها 20 ولد لا تقال ام الاولاد، تقال ام ولد. ولو كانت لها بنت لا يقال ام البنت، فأصبح كلمة أم ولد عرف خاص على الأمة التي حملت من سيدها. فإذا كانت جارية واستولدها سيدها من رجل آخر بعقد زواج وجاءت بولد جاءت بأولاد لا يقال لها أم ولد. كلمة أم ولد أصبحت إيش؟ حلم على مين؟ الأمة تحمل من سيدها فقط، حملت بنتا أو حملت ولدا يقال أم ولد. لكن إذا كانت لها أولاد من غير سيدها نقول أمهات الأولاد، لها أولاد كثيرين، فهل نبيعها دون أولادها؟ لا، إما يبيعها هي وأولادها ولا يفرق بينهم ولا يخليها هي وأولادها. نعم، ملكها سيدها أن تلد الأمة ربتها داخل في هذا الحديث. فالولد يولد حر بسبب أنه لسيد الأمة لأنها في ملكه والوالد لا يملك ولده، فحينئذ الولد يولد حرا. لا، نعم، أولاد الأمة من رجل أجنبي حرا ولا عبد، هم عبيد لإيش؟ مملوكين لسيد الجارية، إلا إذا اشترط الزوج عند العقد يقول أتزوج أمتك بشرط أن تكون أولادي أحرار، قد زوجتك، فيكون أولادها حينئذ من هذا الرجل أحرار. لو زوجها على زوج آخر ولم يشترط كان أولادها من الزوج الآخر عبيد لمن؟ لسيدها. نعم. كيف تعتبر له زوجة بعد العتق وهي معتقة إلا بعد موته؟ يتزوجها بعد ما يموت. أحسن، إذا نقول هذا، إذا أعتقها في حياته، حينما أعتقها في حياته سواء جاءت بولد أو لم تأتي بولد، هل بقي له عليها ملك يمين؟ انفكت، تقول السلام عليكم تعالي كنت، قالت كنت وكان مضى، الآن أنا حرة، تبغاني اخطبني اتزوج، فلا يحق له بعد عتقها أن يمسها بإيه؟ بشهوة. لماذا؟ لأنها صارت إيه؟ صارت حرة. فإن اعتقها في حياته ولو كان له منها الولد لا يحق له أن يستمتع منها بشيء، لأن موجب الاستمتاع قد ارتفع وهو ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين ارتفع بالعتق. إذن ولهذا يجعل عتقها صداقها فتصير زوجة لها أحكام الزوجات من قسم ومن ميراث وحقوق الزوجية.